ببینید آقا من یه چیزی بگم خدمتتون. اهلا بكم. حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة ستكون للحديث عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 والتي من المقرر إجراؤها في 18 من يونيو حزيران 2021 خلفاً للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، والذي ينص الدستور الإيراني على عدم أهليته للترشح لإعادة انتخابه للمرة الثالثة. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. قبل أيام من موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية، الوضع في إيران يعاني من ضعف الحماسة الشعبية تجاه المشاركة في الانتخابات، مع تزايد في نسبة العازفين عن المشاركة وفق ما تقوله استطلاعات الرأي. وقبل معرفة ما يقوله الشارع الإيراني، سنستذكر بسرعة الفترتين الرئاسيتين اللتين حكم خلالهما حسن روحاني واللتين لم يحقق خلالهما أي إصلاح. حتى الاتفاق النووي مع القوى الغربية الكبرى الذي أنجزه في العام 2015 كاد أن ينهار بعد أن خرجت منه واشنطن عام 2018. لم يستطع حسن روحاني خلال فترة حكمه أن يخرج من قيود المرشد أو الحرس الثوري أو مجلس الأمن القومي وغير ذلك من مؤسسات الحكم القوية. وفي مواجهات الحرس الثوري مع الجماهير في العام 2019، حيث بطش الحرس بالمحتجين وقتل منهم 1500 شخص، لم يستطع الرئيس أن يفعل شيئاً. وفي سنوات روحاني زادت هجرة الكفاءات من إيران بصورة ملموسة وبأعداد كبيرة، وتقدر مصادر عالمية أن ما بين 150 إلى 180 ألف إيراني من أصحاب الكفاءات يغادرون البلاد سنوياً وفق ما صرح به وزير العلوم الإيراني. واليوم وبترقب الانتخابات التي تقدم إليها ما يقرب من 600 مرشح بطلب الترشح، ولم يوافق مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من رجال الدين والمحامين إلا على 7 فقط منهم، رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي والمسؤول الأمني سعيد جليلي والنائبان علي رضا وأمير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي، وكلهم متشددون إسلاميون. أما المرشحين المعتدلين فهما كل من عبد الناصر همتي ومحسن مهرالي زادة. ومن بين الشخصيات الرئيسية التي تم استبعادها من الترشح علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى ورئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني. كما شملت قائمة المستبعدين وعدم أهليتهم للترشح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وعزة الله درغامي ومحسن هاشمي رفسنجاني ومحمد شريتمداري ومسعود بزشكيان وسعيد محمد وعلي مطهري ومحمود صادقي، مصطفى كواكبيان، شمس الدين حسيني ومصطفى تاج زادة. وتقول التقارير النظام أقصى كل مرشح جاد يؤيد إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أفضل مع الغرب. وفي بيانات منفصلة أعلن بعض المرشحين في انتخابات 2021 مثل محمد عباسي وحسين دهقان ورستم قاسمي أعلنوا انسحابهم من المنافسات الانتخابية، وبعد نشر قائمة وكالة أنباء فارس باستبعاد جهانكيري ولاريجاني كان هناك الكثير من الانتقادات لمجلس صيانة الدستور وفي غرف مختلفة في شبكة كلوب هاوس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث المستخدمون والناشطون عن قرار النظام بتنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران. إذن المشهد العام يبدو رمادياً والمخاوف من ترسيخ القمع والاستبداد كبير، إلى جانب استبعاد مرشحين الإيرانيون الذين يقبعون تحت وطأة الفقر والعوز، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا في أنحاء مدنهم، أكدوا أن الانتخابات القادمة لا تعدو كونها تغييراً في الوجوه فيما ستبقى السياسات ذاتها. نستمع لرأي أول مواطن إيراني. ببيني آقا من یه چیز بگم خدمتتون. حسناً، دعني أخبرك بشيء ما. يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 360 مليون نسمة، اثنان منهم مؤهلون، ولا يحق لأحد الاحتجاج. يجب اختيار أحد هذين الشخصين، لكن هنا لدينا 85 مليون نسمة. كان 7 أشخاص من جماهير المرشحين مؤهلين بطريقة أو بأخرى. الآن على الناس أن يقرروا أي من هؤلاء 7 هو الصحيح. وقال عدد من الإيرانيين لأخبار الآن إن ما يجري من استبعاد لبعض الأسماء يتم لعدم رغبة النظام في إحداث تغيير حقيقي في واقع البلاد. مواطنة إيرانية تحدثت إلى أخبار الآن وقالت: أصلاً فكر نمی‌کنم امسال يعني رأي ريزي درست حسابي بخوان داشته باشه. تقول هذه المواطنة: حسناً لا أعرف، لكنني أعلم أنهم لا يريدون أن يكونوا كذلك، لكن لا يسمح للأشخاص بالدخول إلى النظام، وإذا أرادوا الدخول يختارون فقط من حولهم، اختاروا كما يحلو لهم. لا أعتقد أننا سنجري انتخابات جيدة ونزيهة هذا العام. كان كل شيء عديم الفائدة قبل سنوات عندما صوتنا، لم يكن له نفع، هم فقط أصبحوا أكثر ثراء والناس أكثر فقرا. لن أصوت لأن كل هذه السنوات التي صوتت فيها كانت كلها دون جدوى، أصبحت طاولات الناس فارغة، حياتنا كلها فظيعة، لماذا يجب علي التصويت؟ أصوت حتى يصبح أكثر ثراء والناس مثلي يزدادون فقرا. المواطنون أكدوا كذلك أن المرشح الأقوى والأوفر حظاً للفوز هو الأصولي إبراهيم رئيسي، مشيرين إلى أن الأخير لا يمكن أن يكون أفضل حالاً من سابقيه، نظراً لأنه يتبع للمرشد علي خامنئي المتحكم في كل شاردة وواردة في إيران. أولئك الذين تمت الموافقة عليهم بدورهم كانوا أكثر موثوقية، لقد كان هذا نهجاً منهجياً، وإذا أردنا اعتبارهم حكاماً فقد كانوا أناساً أفضل من البقية. أنا لا أقول أن الآخرين سيئون، لكنهم رفضوا بسبب الظروف التي لم تكن لديهم. حسناً، يمكن القول أنهم عندما ترأسوا بعض السلطات مثل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لم يؤدوا أداءً جيداً، فقد كان أداؤهم ضعيفاً وربما لم يكونوا موثوقين. بهتر بهم عمل كرد، عمل كرد بسيار خوبي نداشتن، عمل كرد ضعيفي بوده، شاید قابل اعتماد نبوده. مواطنة إيرانية أخرى قالت رأيها حول الانتخابات الرئاسية التي ستجري في إيران. خوفي میکنم این افرادی که صلاحیتشون تایید شده. تقول هذه السيدة: أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين تمت الموافقة على مؤهلاتهم لديهم نفس التفكير مثلهم، وهذا سبب تأكيد مؤهلاتهم واختيارهم. حسناً، أعتقد أن مدة صلاحياتهم قد حانت الآن، وقد لا يكون لديهم الكفاءة اللازمة بعد اليوم. وذهب آخرون إلى القول إن الانتخابات بلا فائدة، وإن من سيصوت فيها هم عائلات البسيج والحرس الثوري فقط. نستمع لرأي مواطن آخر. لماذا يتم استبعاد أولئك الذين تمت الموافقة عليهم في المدد السابقة وأصبحوا رؤساء الآن؟ إذا لم يكن المرشح مؤهلاً كان من المفترض أن يكون قد تم استبعاده في الفترة السابقة. هذه هي القضية الأولى. المسألة الثانية هي أن الجميع أصبحوا شخصاً واحداً الآن، أي أن جميع الأشخاص السبعة يستقيلون من أجل انتخاب السيد رئيسي. هذا ليس القانون. إذا كان هناك قانون يجب أن يكون الجميع متساوين. الحرس الثوري الإيراني يفعل الشيء نفسه دائما، يفعل هذا في اللحظة الأخيرة. ربما يريد السيد أحمدي نجاد أن يقول شيئا ليس في مصلحة الحكومة، وكان يقول في فترات سابقة: أقول، لكنهم لم يتركوه يتكلم، ما زالوا لا يغادرون، إنهم يقتلون كل من يريد أن يتكلم. بلدنا مثل هذا، قليل جدا، ربما لن يصوت أحد، ربما ستذهب عائلات الباسيج للتصويت، خلاف ذلك لن يصوت الناس العاديون. أما المرشحين فبحسب الصحفي والكاتب الأردني ألفريد عصفور فقد قدم لهم خامنئي نصيحة بسيطة، وهي ألا يقدموا وعودا كثيرة لا يستطيعون الوفاء بها. لكن المرشحين لم يلتزموا بهذه النصيحة، فقدموا الوعود الخيالية التي وصفت بأنها تشكل هدرا للمال العام وتحتاج موازنة بخمسة أضعاف موازنة إيران الحالية. المرشح إبراهيم رئيسي على سبيل المثال وعد ناخبيه بخلق 1,000,000 فرصة عمل في السنة وتوزيع مبالغ نقدية سخية على المواطنين وتسهيل قروض الزواج للشباب الإيراني، وكذلك فعل بقية المرشحين الذين قدموا وعودا مشابهة لكن الخبراء المتابعين يرون أن هذه الوعود على افتراض أنهم استطاعوا تنفيذها فإنها سترفع مستوى التضخم إلى 100%. المعارضة تصدت لمواقف المرشحين ووعودهم غير المعقولة وأخذت تعيد تنظيم نفسها، وبرغم التوقعات بضعف الإقبال على التصويت بصورة عامة حسب الاستطلاعات الأخيرة التي أشارت إلى زيادة نسبة العازفين عن المشاركة، فإن المعارضة من التيار الإصلاحي ترى أن أفضل طريقة للتعبير عن رفضها تكون من خلال الاقتراع بورقة بيضاء والتي تعتبر موقفا سياسيا مهما معارضا للنظام. تقرير في مجلة إيكونوميست سلط الضوء على الانتخابات الإيرانية وكيف يعبد النظام الطريق لفوز شخص معين. تقول المجلة إنه ليس المقصود لهذه الانتخابات أن تكون انتخابات بالشكل المتعارف عليه، بل تهدف إلى تنصيب إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية رئيساً للبلاد. وقالت المجلة إن محسن مهرالي زادة اتهم النظام بعمل كل شيء ممكن لتسهيل فوز رئيسي، وتصف المجلة رئيسي في تقريرها بأنه من أقوى المتشددين وسبق أن ساعد في تنظيم الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في الثمانينيات. ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام. رئيسي المرشح الأكثر حظاً وعند الحديث عن المفاوضات مع القوى الكبرى قال أكثر من مرة إن هذه المفاوضات لا طائلة منها، فكيف يمكن أن يفاوض رئيسي مستقبلاً؟ سألنا هذا السؤال لأستاذ العلوم السياسية الأستاذ نبيل ميخائيل من واشنطن. التفاوض مع أمريكا وما يعرف باسم المجموعة السداسية هو أحد أهداف أو القضايا التي ستثار في الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران. فأنا يعني لا أعتقد أن هذا التصريح يمثل سياسة إيرانية جديدة، لأن إيران تبغى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وإدارة بايدن تشترط أن تحاور إيران في تلك المفاوضات قبل إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران. فأعتقد أن الرئيس الإيراني القادم سواء إبراهيم رئيسي أو غيره سيتفاوض مع أمريكا ومع إدارة بايدن. من واشنطن أستطيع أن أقول أن الرئيس بايدن يبغى في أن يوقع اتفاق جديد مع إيران لسببين. أولاً، هو هاجم سلفه دونالد ترامب واتهمه بالخطأ الفادح عندما انسحب من هذا الاتفاق في عام 2018. بالإضافة، كان ما ذكره بايدن من العودة إلى مائدة التفاوض مع إيران وعد انتخابي. يعني مثلا ما هو الفرق ما بين جو بايدن وإيمانويل ماكرون من فرنسا؟ ماكرون لم يلتزم أمام الناخب الفرنسي بأي عهود تجاه إيران، لكن ما نراه أن بايدن في نوع من الورطة. حلفاء خامنئي ألقوا مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بالكامل على الحكومة، وقالوا إنه لا يمكن الوثوق في واشنطن للالتزام بأي اتفاق. أيضا سألنا الأستاذ نبيل ميخائيل، هل يمكن للرئيس المقبل أن يعيد إيران اقتصادياً إلى الواجهة؟ خصوصاً أن رفع العقوبات الأمريكية عن البنك المركزي الإيراني هو ضمان أن تدخل إيران إلى النظام المصرفي العالمي من جديد، وهو ما كان في صلب المفاوضات في فيينا في مجموعة السبع 2021. حيكون في تعامل إيراني مع المؤسسات المالية الدولية لسببين. أولاً، أمريكا حتسمح لإيران بتصدير النفط، ونسمع هنا أن هناك شركة هندية ستتعاقد بحجم كبير مع إيران لاستيراد النفط، فهذا أمر يعني ستمتثل له أمريكا. الأمر الآخر أن إدارة بايدن ستتخذ قرار بعدم معاقبة أي طرف خارجي يتعامل مع إيران. يعني مثلا أيام ترامب لو شركة من إيطاليا من ألمانيا تعاملت مع إيران، أمريكا تطبق عقوبات عليها. هذا الأمر لن يكون ساري المفعول. فلا أعتقد أن رئيس إيران الجديد سيعرقل أو سيسهل هذه التعاملات الإيرانية المالية أو النفطية المقبلة. الأمر هيترك لمصالح إيران الاقتصادية وأيضا قوى السوق. المرشحون السبعة جميعهم لا يعارضون تمدد إيران في الدول الأخرى وتحديدا الدول العربية. كيف سيكون تعامل العالم العربي مع أي رئيس منهم؟ أقصد الرئيس الذي سينجح وهو من الآن يتحدث بصيغة قبول التدخل ولا يمانع في زعزعة استقرار أي دولة جارة. أيضا سألنا هنا الأستاذ نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية من واشنطن. ده موضوع هيهم أمريكا وهيهم إدارة بايدن. بايدن يسعى من رفع العقوبات الاقتصادية على إيران وتوقيع اتفاق نووي جديد معها ضمن إطار المجموعة السداسية أن يتحدث وتفاوض مع إيران بخصوص مشاكل لبنان، اليمن، سوريا، العراق، وأيضا أخيرا وبالذات بعد أحداث غزة القدس القضية الفلسطينية. فالإدارة الأمريكية قد تسمع رفض إيراني مبكر بعدم تغيير مواقعها، لكن بايدن ومساعديه ومعاونيه يريدون تغيير مواقف إيران. الأمر يتوقف على سياسات معينة، يعني مثلا أمريكا عايزة تعرف إزاي ما هي العلاقة حاليا ما بين حركة حماس وإيران. فدي نقطة مهمة لأمريكا، فأمريكا هتطرح أسئلة على إيران، هل سيستمر التعاون العسكري ما بين حماس وإيران؟ دي نقطة مهمة، هنسمع الرأي الإيراني، لكن أمريكا لا يعنيها تصريح من مسؤول إيراني سواء مرشح لرئاسة الجمهورية أم غير مرشح، لن نغير موقفنا. أمريكا تريد أن تسمع من إيران إجابات على أسئلة محددة، ما هو الدور الإيراني في ظل رئيس جديد فيما يتعلق بعلاقة إيران بحركة الحوثي؟ هذا ما تريده أمريكا، وبالتالي هذا سيكون تقييم واشنطن لدور الرئيس الإيراني الجديد في رسم سياسة خارجية إيرانية جديدة في المنطقة. تسود خشية من أن يؤدي فوز المحافظين إلى تعميق هوة المساواة السياسية بين الرجال والنساء، وفي الوقت ذاته توجه أصوات نسائية انتقادات لاذعة إلى سجل الرئيس المعتدل الحسن روحاني الذي وعد عند انتخابه قبل 8 أعوام بتعزيز التحرر الاجتماعي، ولم يفي روحاني بوعوده بإنشاء وزارة للنساء وتسمية 3 وزيرات، بل إن ولايته الثانية شهدت انخفاضاً في عدد النساء اللاتي يتولين مناصب حكومية، وتتولى سيدتان فقط مناصب عليا في الحكومة الحالية، هما نائبة الرئيس لشؤون المرأة والعائلة معصومة أبتكار ونائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي. تقول التقارير إن الانتخابات الإيرانية هي انتخابات شكلية لن تغير في السياسات العامة للبلاد، فإن تغيرت الوجوه فالسياسة لن تتغير، ليبقى الإيرانيون ضحية نظام يسعى لترسيخ أقدامه دون النظر إلى احتياجات شعبه أو حقوقه. كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.